هو القزع وين سمي التواليت؟ نعم فضيلة الشيخ تواليت الحمام، تواليت عندهم الحمام هو بالتواليت قص الشعر. نعم يكفي هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.